وهذا أمر طبيعي. الرواة يختلفون في النقل، فهناك ثلاثة ألفاظ في الحديث قد يكون قرأها أخوكم حسب الرواية التي في كتابه، لكن لا تخل بالمعنى. يعني قال فأعطيت كل واحد مسألته، الرواية التي عندي أنا في الكتاب، في الكتاب الآخر فأعطيت كل إنسان مسألته، فلا يخل. وهكذا قلب رجل واحد منكم، في رواية قلب رجل واحد منكم غير موجودة، فهذا أمر طبيعي. لم يخطئ أخوكم يعني في القراءة، لذلك لم نصحح له. فالحديث الرابع والعشرون حديث عظيم قال عنه أهل العلم، وأنتم سمعتم الآن الحديث. الرب سبحانه وتعالى يخاطب عباده 10 مرات، يا عبادي يا عبادي، فهذا يدل على عظم هذا الحديث وطوله. ولذلك الشراح شرحوه طويلا، لذلك نختصر الشرح قدر ما نستطيع بحيث نوصل المعاني التي في هذا الحديث العظيم. الراوي هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أشهر ما قيل عن اسمه هو جندب بن جنادة، جندب بن جنادة كنيته أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فيما يرويه عن ربه عز وجل. ونحن تعودنا فيما يروى عن الله عز وجل، فيما ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، أولا هو القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وثانيا هو الحديث القدسي أو الحديث الإلهي، وهذا مثال على الحديث القدسي. النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه عز وجل أنه قال، أنه قال كذا، هذا غير القرآن، هو قول الله عز وجل لكن ليس قرآنا. فما يروى عن الله عز وجل وما ينقل عنه إما أن يكون قرآنا وإما يكون حديث قدسي، حديث إلهي، هذا هو الحديث القدسي، هذا هو الحديث القدسي. ولا بد أن نذكر كمقدمة ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم ما ذكره ابن حجر الهيثمي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، هو له شرح للأربعين النووية، فشرح هذا الحديث وذكر في شرحه، في بداية شرحه هذا الحديث، ثم قال فائدة يعم نفعها ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية وتسمى القدسية. قال وهي أكثر من 100، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير، وحديث أبي ذر هذا من أجلها، من أجل الأحاديث القدسية. وقال هي أكثر من 100، ومن أهل العلم المعاصرين جمع الأحاديث القدسية فبلغت 1150 حديث، فيها الموضوع والضعيف والصحيح والحسن والصحيح، الأحاديث القدسية. وخرج هذه الأحاديث في 3 مجلدات ويعتبر مرجع، هي موسوعة جمع فيها الأحاديث المتناثرة، الأحاديث القدسية الإلهية من بطون كتب السنة، كتب الحديث جمعها في موسوعة في 3 مجلدات. من أراد أو من سمع عن حديث قدسي يستطيع أن يرجع لهذا الكتاب ويعرف مدى صحة هذا الحديث، أو هل هو موضوع أو حسن أو ضعيف. والمسلم وخاصة طالب العلم يعتني بأنواع الأحاديث، يتعرف على هذا العلم هذا النوع من أنواع الوحي وهو الحديث القدسي. ثم يقول ابن حجر الهيثمي في شرحه: اعلم أن الكلام المضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة: ما أضيف إلى الله عز وجل من الكلام ثلاث أقسام، أولها وهو أشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة. ولا شك أن كلام الله عز وجل معجز، تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا العرب البلغاء، ما استطاعوا، فهو معجز. وكونه معجزة يقول باقية على ممر الدهر، لأن الله عز وجل حفظ القرآن فهو معجزة خالدة على ممر الدهر إلى قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة. قال: كونه معجزة باقية على ممر الدهر محفوظة من التغيير والتبديل، وبحرمة روايته بالمعنى، القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، تقول معنى الآية كذا أو كما قال الله عز وجل، لا، لا يجوز. ذاك الحديث النبوي يجوز روايته بالمعنى بشروط. ثم قال: بحرمة روايته بالمعنى وبتعينه في الصلاة، القرآن يقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي والحديث النبوي لا يقرأ في الصلاة، من قرأ في الصلاة تبطل صلاته، أما القرآن فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بغير قراءة القرآن الفاتحة، وهكذا السور الأخرى تقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي لا يجوز قراءته في الصلاة. ثم قالوا: بتسميته قرآنا وبأن كل حرف منه بعشر حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد من أهل العلم، قالوا يحرم بيع القرآن المصحف، ومنهم من قال يكره بيع المصحف، هو يشير إلى هذه المسألة. ثم قال: وبتسمية الجملة منه آية وسورة، وهذه لا توجد إلا في القرآن، هذه بعض مميزات القرآن الذي أضيف إلى الله عز وجل من الكلام. قال: وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك. يبين لنا الفرق بين القرآن وبين الأحاديث القدسية. قال: الحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، الحديث القدسي كذلك الحديث النبوي، وبشروط عند أهل العلم أن يكون عالما بدلالة اللغة العربية، لا يروي الحديث بالمعنى أو الحديث القدسي إلا إذا كان عالما، حتى لا يغير المعنى الذي أراده الله عز وجل من الحديث القدسي أو أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث النبوي. فله شروط لجواز روايته بالمعنى، حديث القدسي والحديث النبوي. قال: ولا يجزئ في الصلاة، حديث القدسي لا يقرأ في الصلاة بل يبطلها، ولا يسمى قرآنا، ولا يعطى قارئه بكل حرف عشرا، عشر حسنات على الحديث القدسي، ولا يمنع بيعه، ولا يكره اتفاقا، ولا يسمى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا. هذا الأول من الكلام الذي يضاف إلى الله عز وجل وهو القرآن. قال: ثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها، أقصد التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب والصحف التي أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، تضاف إلى الله عز وجل، كلام يضاف إلى الله عز وجل هو قائله، لأنها كتب أنزل الله عز وجل على رسله وأنبيائه. قال: ثالث الأقسام من الكلام المضاف إلى الله عز وجل بقية الأحاديث القدسية، وهي ما نقل إلينا عنه صلى الله عليه وسلم مع إسناده لها عن ربه، فهي من كلامه تعالى، الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى، فتضاف إليه، تضاف إليه وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء، لأنه المتكلم بها سبحانه وتعالى، هو المتكلم بها أولا وقد تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن، فإنه لا يضاف إلا إليه سبحانه وتعالى، فيقال قال الله تعالى، لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا لا يقال في القرآن، هذا يقال في الحديث القدسي. ثم ذكر بعض الأمثلة على الأحاديث القدسية في بداية شرحه. هذا نقل من هذا الإمام، فيه بيان الآن تبين لنا بعض الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. مزيد من التفصيل أيضا للفائدة من حيث النسبة، نسبة القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام. أما الحديث النبوي فهو أيضا جزء من الوحي الإلهي أوحى الله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بمعناه دون لفظه، فالمعنى من الله عز وجل وبإذن الله عز وجل، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي، فالله عز وجل ترك نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المعنى الموحى به إليه بعبارة نفسه صلى الله عليه وسلم، التي هي في بلاغتها وحسن بيانها أسمى وأجل درجات الكلام الذي يستطيعه البشر. وكون الحديث النبوي جزءا من الوحي الإلهي لأن الله عز وجل حمله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تفصيلات في العقائد والعبادات وأحكام في الشرائع وقواعد في الآداب والأخلاق، وأحكام أيضا وأخبار عن الجنة وعن النار وعن الثواب وعن العقاب وغير ذلك من دين الله عز وجل، لا يتأتى من ذات النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن من ربه، بل صدق قول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل، هو وحي بمعناه من الله عز وجل، ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فهو من كلام الله عز وجل، لكن رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، واختلف العلماء في كونه من عند الله بمعناه ولفظه أم المعنى فقط من الله، كالحديث النبوي والصحيح أن لفظه ومعناه من الله عز وجل، كما هو ظاهر هذا الحديث. الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهذا كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله عز وجل. فظاهر الأحاديث القدسية أنها من الله عز وجل لفظا ومعنا، لكن ليست كالقرآن. فرق بين كلام الله عز وجل الذي يرويه عنه محمد صلى الله عليه وسلم ويأتينا بالأسانيد، والأسانيد هذه فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الحسن كالأحاديث النبوية، وفرق بينها وبين القرآن الذي جاءنا بالتواتر وتعهد الله عز وجل بحفظه. فالله عز وجل حفظ القرآن من التغيير والتبديل ومن الزيادة ومن النقصان. كيفية التلقي، القرآن تنزل عن طريق الوحي بالكيفيات الثابتة المعروفة عن طريق الملك أو عن طريق الإلهام أو عن طريق المنام، كيفيات التي جاءت الأدلة عليها، فتنزل القرآن عن طريق الوحي بهذه الكيفيات المعلومة لدينا التي دلت عليها الأدلة. أما الحديث القدسي والحديث النبوي فهي وحي من الله عز وجل، لكن لا نعرف، لم يحدد أو لم يدل الدليل عندنا عن طريقة الوحي، ولكنها وحي كما أخبر الله عز وجل عنها إن هي إلا وحي يوحى، إن هو إن هي لا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الله عز وجل وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. موضوعها الفرق في الموضوع بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، القرآن الكريم هو أصل الحق والهداية، وذكر الله تعالى فيه، والله عز وجل ذكر فيه أيضا التوحيد وأصول الإيمان والفرائض العبادات والمعاملات، قواعد الشريعة، أنواع الحلال والحرام، عموم أمور الدين كلها ذكرت في القرآن. حديث النبوي هو تفسير وبيان كل ما ذكر سابقا، هو تفسير وبيان ذلك كله، تفصيل لإجمال القرآن، توضيح لمراد الله عز وجل في كتابه، وبيان لحدود الله عز وجل التي جاءت مجملة في القرآن. ولذلك الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله عز وجل أنزل الذكر وهو القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فهو يبين صلى الله عليه وسلم ما نزل في القرآن، فهو يفسر القرآن ويبين ما أجمل في القرآن. هذا هو الحديث النبوي. أما الحديث القدسي فلم يأتي في بيان الشرائع ولا في تفصيل الأحكام، ليس في أحكام الصلاة والصيام والحج وغيرها من المعاملات. الحديث القدسي هو في الأخلاق والفضائل والتقويم والتربية والتوجيه إلى مرضات الله عز وجل. هذا هو الفرق في كيفية التلقي. أما الفضل ففضل القرآن على غيره واضح عند كل مسلم، فالقرآن هو أفضل الكلام وأحسن الحديث، هو كلام الله المعجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. الله عز وجل جعل تلاوته عبادة، أثاب على قراءته بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل جعل القرآن متعينا في الصلاة، لا تصح الصلاة بغير قراءة الفاتحة من القرآن. أما الحديث القدسي والحديث النبوي فهما في الفضل والحسن بعد كتاب الله عز وجل، شرفهما من شرف الوحي، وكرامتهما من كرامة الحق. أيضا مما يتميز به القرآن عن الحديث القدسي والحديث النبوي الحفظ من الكذب والزيادة والنقصان، فالقرآن الكريم تعهد الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ في المصحف متواتر في الرواية. لذلك الذي ينتقص أو يدعي تحريف القرآن يكفر بالله عز وجل، يعتقد بأن القرآن فيه زيادة أو فيه نقص، من نواقض الدين عندنا كمسلمين. أما الحديث القدسي فهو منتشر مبثوث في مدونات الحديث النبوي، لا يتميز دون سائر الأحاديث النبوية في باب مستقل منقول إلينا بالأسانيد الصحيحة والضعيفة والموضوعة مثل الأحاديث النبوية. لذلك لا بد من النظر، إذا سمعت عن حديث قدسي لا بد من النظر في الإسناد كالحديث النبوي، انظر في إسناده، اسأل أهل العلم هل هذا حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع. هذا باختصار ما أردنا كمقدمة، لأن تأتينا بعد ذلك أحاديث قدسية فنعرف ما الفرق بين القرآن وهو كلام الله عز وجل، وبين أيضا الحديث القدسي أيضا وهو من الله عز وجل لفظا ومعنى على الراجح، وبين أيضا الحديث النبوي وهو أن معناه من الله عز وجل ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفروق لا بد منها قبل شرح هذا الحديث. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذه صيغة من صيغ الرواية النبي صلى الله عليه وسلم للحديث القدسي لكلام ربه، فيما يرويه عن ربه، أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، هذه صيغة أخرى، قال الله عز وجل كذا. وحديث الحديث القدسية كثيرة، والصحيح منها أكثر من 100 حديث. يعني قال أنه قال، فيما يرويه عن ربه أنه قال عز وجل قال يا عبادي. وفي هذا الحديث 10 مرات الله عز وجل ينادي جميع عباده بهذا النداء العظيم، بهذا النداء العظيم، يعني بإضافة عبوديتهم إليه سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا النداء الأول أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الحديث الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرم الله عز وجل على نفسه ومنعها منه سبحانه وتعالى مع قدرته عليه وعلى كل شيء. الله عز وجل قادر على الظلم وقادر على كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى حرمه على نفسه ومنعه ومنع نفسه من الظلم، فلا يقع منه الظلم أبدا سبحانه وتعالى لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهكذا آيات كثيرة بينت أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولذلك حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. ثم قال: وجعلته بينكم محرما. الظلم بين العباد محرم، حرمه الله عز وجل، فلا تظالموا. نهى عباده عن الظلم، والظلم أنواع ثلاثة، وأعظم وأكبر الظلم هو الشرك بالله عز وجل، وثاني الظلم ظلم الإنسان العبد لنفسه، يظلم نفسه بارتكاب الكبائر وبعدم تحقيق عبودية الله عز وجل الحقة، وبعدم التوكل عليه سبحانه وتعالى والاستعانة به والاعتماد عليه. هذا ظلم، يظلم نفسه بارتكاب المعاصي الكبائر والصغائر، فالعبد يظلم نفسه وأيضا يظلم غيره من الناس باعتدائه عليهم على أموالهم على أنفسهم على أعراضهم، هذا ظلم. كل هذه أنواع ظلم محرمة، فلا تظالموا، فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم على نفسه الظلم، وحرم الظلم أيضا على عباده، وخاطبهم بهذا الخطاب. قال ابن رجب رحمه الله: وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم، فالظلم إذا وقع من العبد فالله عز وجل خلق هذا الفعل وخلق العبد، خلق العبد وخلق عمله كما يعتقد أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة وغيرهم. فالله عز وجل خلق العبد وخلق عمله وفعله. فيقول ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: كونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره. هذه الأفعال من خلق الله عز وجل ومن تقديره، فإنه لا يوصف سبحانه وتعالى إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. هكذا يقول ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب في كتابه جامع بيان العلم. والله عز وجل حرم على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. والظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فليحذر المسلم من الظلم، لأن الله عز وجل حرمه على عباده. والظلم كبيرة من الكبائر، وتعجل فيه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فليحذر المسلم من ظلم العباد بأنواعه. ثم قال في النداء الثاني: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال يعني جاهل بالإسلام، جاهل بالإسلام. الله عز وجل خلق الخلق من الإنس والجن على الفطرة، خلقهم على الفطرة على الإسلام، لكن تأتي متغيرات لهذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهكذا تأتي أسباب تغير هذه الفطرة. لذلك هو ضال، يحتاج إلى هداية الله عز وجل. كلكم ضال يعني جاهل بالإسلام، هو ولد على الإسلام لكن يحتاج أن يتعلم الإسلام، يتعلم الإيمان، يتعلم الأركان، يتعلم الواجبات الشرعية. كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هداه الله عز وجل ليتعلم الإسلام ويعمل به ويثبت عليه. فاستهدوني أهدكم، أطلبوا الهداية مني. ولذلك كثير ما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الأدعية جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني اللهم اهدني، كم جاءت. لذلك فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية. الله عز وجل يقول اطلبوا مني الهداية، وكلنا يحتاج إلى أن يهديه الله عز وجل ويفقهه في دينه ويعلمه الإسلام والإيمان، وأن يثبته على الإسلام وعلى الإيمان. كم من الناس زاغوا وانحرفوا عن الإسلام وعن الإيمان لأن الله عز وجل لم يهدهم، سلكوا طريق الضلال وطريق الغواية فأضلهم الله عز وجل. ومن الناس من سلك طريق الهداية وأخذ بأسباب الهداية فهداه الله عز وجل، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لأن الإنسان هو الذي أراد طريق الهداية فهداه الله عز وجل، والآخر أراد طريق الضلال فأضله الله عز وجل فأضله الله عز وجل. لذلك نطلب الهداية دائما، استهدوني أهدكم، نطلب الهداية من الله، اللهم اهدنا وثبتنا على دينك حتى نلقاك. ثم قال إذن الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة على الإسلام، فجاءت المتغيرات هي التي غيرت هذا الإنسان. لذلك يدعو الله عز وجل أن يعلمه الإسلام، يعلمه الإيمان، أن يعينه على أداء الواجبات وتقرب إليه بالنوافل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل أمرا إلا بحول الله عز وجل وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد من هداية الله وإعانة الله وتوفيق الله للعبد. لذلك نحن فقراء إلى الله عز وجل، لا نصلي لأننا نريد الصلاة، لا نصلي لأن الله هدانا للصلاة وثبتنا إليها، فنشكره سبحانه وتعالى ليلا ونهارا على أن هدانا للإسلام أولا، وهدانا إلى العمل بهذا الإسلام وثبتنا عليه، وهدانا إلى العمل بالسنة، وهدانا إلى حضور مجالس العلم في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل خلقت عبادي حنفاء، يعني مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. لذلك الإنسان يستعين بالله عز وجل ويستعيذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن الذين يحرفون هذا العبد عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك استهدوني أهدكم، نلجأ إلى الله عز وجل دائما، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا، دائما نلجأ إلى الله، لأن الإنسان لا يضمن نفسه لشدة الفتن وشدة أيضا الشبهات وكثرتها. فنسأل الله يثبتنا وإياكم ويهدينا إلى الصراط المستقيم ويثبتنا عليه إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. أيضا هذا الحديث أو هذا اللفظ فيه الأمر بسؤال الله عز وجل الهداية. الله عز وجل أمرنا أن نطلب منها الهداية، فعلينا أن نطيعه سبحانه وتعالى. استهدوني، هذا أمر منه، أطلبوا مني الهداية والتوفيق والإرشاد وهكذا الهداية بنوعيها نطلبها من الله عز وجل، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. فالعباد بحاجة إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذلك جاء في سورة الفاتحة التي نرددها يوميا اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله عز وجل الهداية. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الهداية وأن يزيدنا هدى على هدى. ثم قال في النداء الثالث والرابع: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا نداء، نداءان منه سبحانه وتعالى لعباده، ويذكرهم بأنهم فقراء إليه وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فتبقى جائعا إلا إذا أطعمك الله عز وجل ورزقك سبحانه وتعالى. ولذلك استطعموني أطعمكم، نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا الطعام والشراب واللباس. كلكم عار إلا من كسوته، من كساه الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة، وهذه نعم الله عز وجل كثير علينا من الطعام والشراب والكساء والثياب بأنواعها. فنحمده سبحانه وتعالى أن أطعمنا وسقانا وكسانا، ونطلب منه دائما مثل ما أمر سبحانه وتعالى: استطعموني أطعمكم، استكسوني أكسكم. فهو يطلب منا، وهذا حتى نتربى على شدة الافتقار إليه سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا، وأيضا حاجتنا إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، في تحصيل أرزاقنا وفي كسوتنا. وعلينا أن نسأله سبحانه وتعالى الطعام والشراب والكسوة والصحة والعافية والأمن والأمان، هذه كلها نعم من الله عز وجل، نلجأ إليه سبحانه وتعالى ونطلبه دائما وأبدا. ثم قال في النداء الخامس: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحانه وتعالى الغفور الرحيم ينادينا ويذكرنا أننا عباده نخطئ بالليل والنهار، نعمل الصغائر والكبائر في السر وفي العلانية، نخطئ. كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يذكرنا سبحانه وتعالى ويدلنا وينادينا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. من رحمته سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب جميعا من الصغائر ومن الكبائر، ويأمرنا أن نستغفره سبحانه وتعالى، نطلب منه المغفرة فيغفر لنا. فعلى المسلم أن يستغفر ويكثر من الاستغفار دائما، لأنه لا أحد من الناس إلا ويخطئ ويعصي ربه سبحانه وتعالى، علم ذلك أو جهل. فالخطأ والذنب كل يفعله، لا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يخطئ. إنكم تخطئون، تخطئون بالمضارع يعني تستمرون في الخطأ، الخطأ مستمر عندكم بالليل وفي النهار تخطئون وتفعلون الذنوب. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يغفر هذه الذنوب جميعا، يمحوها سبحانه وتعالى، بل يبدلها حسنات، وهذا من زيادة فضله سبحانه وتعالى ورحمته. ويطلب منا أن نطلب منها المغفرة: استغفروني، أطلبوا المغفرة مني أغفر لكم. والاستغفار أسهل العبادات، لا يحتاج منك إلى شروط وإلى آداب وإلى غيرها، أستغفر الله أسهل العبادة، أكثر من الاستغفار، لا يضرك شيء، أكثر، كل ما أكثرت من الاستغفار ارتفعت درجتك وأقبلت يوم القيامة وفتحت الصحيفة، فكنت مسرورا بكثرة استغفارك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فعلينا نكثر من الاستغفار، نستغفر. ولذلك من سنته ومن هديه صلى الله عليه وسلم بعد العبادة يستغفر، بعد العبادة مباشرة، بعد الصلاة، بعد السلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان يقصر في عبادته في أداء الواجب، فيستغفر الله عز وجل. على المسلم أن يلزم هذه العبادة العظيمة الاستغفار، لأن الله عز وجل طلب منا استغفروني أغفر لكم. والإنسان مقصر في أداء ما وجب عليه، يقع فيما نهى الله عز وجل عنه. السلامة هي الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة الاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فمن استغفره غفر له سبحانه وتعالى. استغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم، شرط. علينا أن نكثر من الاستغفار ونرجو مغفرته سبحانه وتعالى، وندعوه دائما أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا وإياكم. ثم قال في النداء السادس: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري، ما قال لن تضروني، قال لن تبلغوا ضري، نفى بلوغ الضر، وهذا يدل على المبالغة في نفي الضر، لأن العباد يستحيل منهم أن يضروا الله عز وجل، لا يمكن أحد من الناس يفكر أن يضر الله عز وجل، لا يمكن، يستحيل أن يفكر الإنسان في هذا. لذلك قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل في نفسه هو الغني الحميد، الغني الحميد سبحانه وتعالى، لا حاجة له بطاعات العباد، لا يعود نفعها إليه، إنما هم ينتفعون بهذه العبادات والطاعات، والله عز وجل لا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. هم يسارعون في الكفر ونشر الكفر والدفاع عن الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. من تراجع وارتد عن دينه وانتكس من الاستقامة إلى المعصية وطريق الغواية لن يضر الله شيئا. فالله عز وجل لا يتضرر بمعاصي عباده، هم يتضررون، والله عز وجل لا ينتفع بطاعات العباد، النفع هو للعبد نفسه، فإذا صلى صلى لنفسه، وإذا صام صام لنفسه، وإذا ذكر الله عز وجل ذكر الله لنفسه. الله عز وجل لا ينتفع. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني، سبحانه وتعالى يقول. لذلك الإنسان يخلص العبادة لله عز وجل ويحسن العبادة لله عز وجل، لأن هذه العبادة هي منفعة له للعبد نفسه، وكلما أخلص النية وأحسن العبادة كان في صالحه، كان فيه رفع لدرجته وتكفير لسيئاته وقبول أيضا لعمله وطاعته. كلما أحسن العبادة واتبع السنة في العبادة وأخلص في عبادته هو الذي يستفيد، هذا العبد هو الذي ينتفع. الله عز وجل لا تنفعه طاعات العباد ولا تضره أيضا معاصيهم. هذا هو شرح هذا الكلام العظيم من قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي. وعلى الحديث بقية نتركها للدرس القادم من فوائد هذا الحديث العظيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الحق ويثبتنا عليه، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يجعلنا من المستعينين به سبحانه وتعالى، من الطالبين هدايته، وأن يحفظ سبحانه وتعالى، نسأله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.